الأصحاح التاسع. ودعا إليشع النبي واحدا من بني الأنبياء وقال له: شد حقويك وخذ قنينة الدهن هذه بيدك واذهب إلى راموت جلعاد، وإذا وصلت إلى هناك فانظر هناك ياهو بن ياهو شفاط ابن نمشي، وادخل وأقمه من وسط إخوته، وادخل به الى مخدع داخل مخدع، ثم خذ قنينة الدهن وصب على رأسه وقل: هكذا قال الرب، قد مسحتك ملكا على اسرائيل، ثم افتح الباب واهرب ولا تنتظر. فانطلق الغلام، اي الغلام النبي، الى راموت جلعاد، ودخل واذا قواد الجيش جلوس، فقال: لي كلام معك يا قائد. فقال ياهو: مع من منا كلنا؟ فقال: معك ايها القائد. فقام ودخل البيت، فصب الدهن على رأسه وقال له: هكذا قال الرب اله اسرائيل، قد مسحتك ملكا على شعب الرب اسرائيل، فتضرب بيت اخاب سيدك، وانتقم لدماء عبيدي الانبياء ودماء جميع عبيد الرب من يد إيزابل، فيبيد كل بيت أخاب، وأستأصل لأخاب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل، وأجعل بيت أخاب كبيت يربعام بن نباط وكبيت بعشة بن أخية، وتأكل الكلاب إيزابل في حقل يزرعيل، وليس من يدفنه. ثم فتح الباب وهرب. وأما ياهو فخرج إلى عبيد سيدي، فقيل له: أسلام؟ لماذا جاء هذا المجنون إليك؟ فقال لهم: أنتم تعرفون الرجل وكلامه. فقالوا: كذب، فأخبرنا. فقال: بكذا وكذا كلمني قائلا: هكذا قال الرب، قد مسحتك ملكا على إسرائيل. فبادر كل واحد واخذ ثوبه ووضعه تحته على الدرج نفسه، وضربوا بالبوق وقالوا: قد ملك ياهو. وعصى ياهو بن ياهو شفاط بن نمشي على يورام، وكان يورام يحافظ على راموت جلعاد هو وكل اسرائيل من حزائيل ملك ارام. ورجع ياهو رام الملك لكي يبرأ في يزرعيل من الجروح التي ضربه بها الاراميون حين قاتل حزائيل ملك ارام. فقال ياهو: ان كان في انفسكم لا يخرج منهزم من المدينة لكي ينطلق فيخبر في يزرعيل. وركب ياهو وذهب الى يزرعيل، لان يورام كان مضطجعا هناك، ونزل اخزيا ملك يهوذا ليرى يورام. وكان الرقيب واقفا على البرج في يزرعيل، فرأى جماعة ياهو عند اقباله، فقال: اني ارى جماعة. فقال ياهو رام: خذ فارسا وارسله للقائهم، فيقول: اسلام؟ فذهب راكب الفرس للقائه وقال: هكذا يقول الملك، اسلام؟ فقال ياهو: ما لك والسلام، دُر إلى ورائي. فأخبر الرقيب قائلا: قد وصل الرسول إليهم ولم يرجع. فأرسل راكب فرس ثانيا، فلما وصل إليهم قال: هكذا يقول الملك، أسلام؟ فقال ياهو: ما لك وللسلام، دُر إلى ورائي. فأخبر الرقيب قائلا: قد وصل إليهم ولم يرجع، والسوق كسوق ياهو بن نمشي، لأنه يسوق بجنون. فقال ياهو رام: أشدد. فشدت مركبته، وخرج ياهو رام ملك إسرائيل وأخزي ملك يهوذا كل واحد في مركبته، خرجا للقاء ياهو، فصادفاه عند حقلة نابوت اليزرعيل. فلما رأى ياهو رام ياهو قال: أسلام يا ياهو؟ فقال: أي سلام، ما دام زنا إيزابل أمك وسحرها الكثير. فرد ياهو رام يديه وهرب،